بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اقرأ. الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. الحديث 12 من 40 النووية عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد تقدم بعض الكلام عليه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي. وقال الترمذي: حديث غريب. ورواه ابن ماجه مسندا عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم رواه الترمذي من حديث علي بن الحسين رحمه الله أحد التابعين، وهو مرسلا وهو المحفوظ. قيل المحفوظ هو المرسل وليس المسند، وهذا طبعا يكون من الأحاديث التي تكلم فيها على أن فيها ضعف من الأحاديث التي ذكرنا، لأن ذكرنا أن عدد الأحاديث الصحيحة اتفق عليه أو انفرد به مسلم أو البخاري كم؟ 29 حديث، والباقي فيها يعني 6 أو حواليها فيها كلام حولها، لكن عموما يعني قد أجمع العلماء على ما في أو العمل به. وإن كان مضاعفا من ناحية الرواية فهو مصحح من جهة الدراية، لأن أصول الشرع تشهد له. نعم، إذن فهذا حديث أيضا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن المسلم ينبغي له ألا أو أن يترك ما لا يهمه من أمر الدنيا والدين. أمر لا يعنيك اتركه، تستريح، والله تستريح. أي أمر، يعني كان قديما يقولون: كان إذا شيء غلا تركناه حتى يكون رخيصا. الحين الناس مثلا تعلقهم بالماديات، يقول لك: لو ما أشتري اللحم أو ما أشتري الخبز أو ما أشتري البطاطا أو أموت. ما تموت، لما تغلى الأشياء اتركها، بس والله تصير رخيصة، وزهد أهلك فيها تصير أرخص. واضح؟ لأن بعض الأشياء نحن نغليها، نحن نسوي لها قيمة، فالتجار يتغالون في أسعارها. ولذلك إذا غلى شيء تركته حتى يكون رخيصا فعلا. فكذلك الأشياء التي لا تهم المرء في دينه ولا في دنياه يتركها ويستريح، ولذلك يجتهد في هذا. في هذا الحديث إرشاد إلى ما يقع به حسن الإسلام، لأن الإسلام هو اسم لجميع الشرائع كلها، ظاهرها وباطنها، وله مرتبتان. له مرتبة وهو مطلق القدر الذي يدخل به الإنسان إلى الإسلام ويصير مسلم، وهو الشهادتان كما مر معنا، وحقيقة الالتزام بالشهادتين. وله مرتبة أخرى وهي حسن الإسلام، مسلم لكن أحسن أن يكون يعني حسن الإسلام أكثر، وذلك في مراتب، مسلمون مراتب ليس مرتبة واحدة، فيه حسن وفيه أحسن وفيه ضعيف وفيه متردي، ولكن أحسن مرتبة هو التي يبتغيها المسلم. ومن أحسن قولا إيش؟ ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الإسلام لا يطلب منك أن تكون صالح فقط، بل تكون مصلح أيضا. ولذلك سبحانه وتعالى قال: وما كان ربك ليهلك القرى إيش؟ بظلم وأهلها. ما قال صالحون، قال مصلحون. هذا معنى أن طلب الإصلاح من كل فرد من المسلم. تقول له: ما يعنيني هذا، تعنيك. أنا أقول مثلا هنا في البلد هذا، مرات في أعياد الكريسمس تجد في المجمعات شجرة الكريسمس والأوثان يبيعون. أقدر نغير ولا ما نقدر؟ نقدر نغير. أنا أمشي للمدير وأقول له: يا مدير، هذا لا يتناسب مع شريعتنا ولا ببلدنا هذا. والله أنا شخصيا كم مجمع تكلمت معهم أزالوها على طول، لأن هؤلاء جهال ما يعرفون، يكون هندوسي ولا ما أدري ويش، يبيع فقط، بزنس، هي قضية بزنس، هو يريد يبيع. لكن لما تثبت له عقيدتك ودينك تحترمك إذا كان عدى عقل، يعني يقول هذا نخسر زبناء الحين أكثر من هذا الذي يأتون يشترون هذه الأشياء. فما لا تحقر هذا الشيء، أنت يمكن أن تكون مصلحا في أي مجال، طبعا بالحكمة والموعظة الحسنة وبالرفق، ما في عنف، ما كذا، يستجيب بإذن الله سبحانه وتعالى. ما استجاب وش ربحت أنت؟ أنت ربحت، أديت اللي أديك، بلغوا عني ولو آية. فالإصلاح لا يقتضي مثلا لازم أنا يعني يكون فيه طرق معينة وهيلمان، لا، ممكن كلمة بسيطة، أو إذا تعرف صاحب المجمع أصلا والناس فيها خير يعني، ولكن هي غافلة عن ما يجري أحيانا في متاجرها وغير ذلك. مرات تجي الكاشير تلقى عندها الأصنام مستفة مرصوصة بعضها وراء بعض، يا أخي هذا ما يليق بأمة الإسلام، جيب لي أنت هذا باباه نوال وما أدري ويش وتبيعه في بلاد الإسلام وغيرها. ولذلك حتى لما ترفع هذا السلطات يتجاوبون معك. أنا أذكر مرة في أحد المحلات كان يبيع الألوان المثليين هذا، فرفع مباشرة، قالوا إما تزيلها ولا يسكر المحل. يعني فيه ناس فيهم خير، يعني فيه ناس فيه خير يتجاوبون مع أهل الخير، فما يحقر الإنسان نفسه في هذا الميدان، حتى أولا يزيل عن نفسه هذا التكليف اللي عليه. يعني نسأل الله أن يبصرنا. ما يعني العبد ما تتعلق به عنايته وما لا يعنيه يرجع إلى أربعة أشياء. أولها المحرمات لا تعني المسلم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. المحرمات لا تعنيك، أتركها. المكروهات لا تعنيك، أتركها. المشتبهات لمن لم يتبينها لا تعنيه، أتركها. فضول المباحات، هناك المباح ما أباحه الله سبحانه وتعالى أكلا وشربا وإلى غير ذلك، هذا أنت مخير في فعله وتركه، لكن فضول الأشياء أتركها. ولذلك العلماء يقولون لا يمكن أن يرق القلب إلا إذا ترك فضول المباحات، فضول الأكل، فضول الشراب، فضول النوم، فضول الكلام وغير ذلك. فلما يعني يمسك عن هذه الأشياء التي ليست أساسية ولا ضرورية، فيعني يستقيم حاله بإذن الله عز وجل. قال ابن رجب رحمه الله: ومعنى هذا الحديث أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه من قول وفعل، واقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال. أو يعني الشخص يقتصر على ما يعنيه من الأقوال، بالله عليكم لو أننا نحن نقتصر على ما يعنينا نجد وقت؟ ما نجد وقت أصلا، والله ما نجد وقت. لو اقتصرت أنت على الفرائض وعلى طلب العلم وعلى العمل الصالح، كان بعض السلف يوصف يقال إنه والله لو قامت القيامة لما وجد أن يزيد عملا واحدا، وقت فل في الأعمال. لكن عندنا فراغ إحنا ما شاء الله، وقت طويل ضيع في ما، وخاصة هذه الجوالات اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني قديما أنا قلت لهم كان الواحد يجعل مصباح في جيبه، لما يدخل يده في الجيب يطلع المصباح إيش يسوي؟ يذكر، صح؟ اليوم يدخل جيبه يلقى إبليس، يطلع إبليس يبدي يمليل، هذا إبليس يجيب لك كل المحرمات اللي في الدنيا كلها يجيبها قدامك. والله نسأل الله سبحانه أن يعصمنا وأن يعصم أبناءنا ونساءنا والمسلمين، فتنة ما بعدها فتنة والعياذ بالله. فتنة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على جبل سلع، قال: إني أرى الفتنة تتخلل خلال البيوت، تنزل كالمطر داخل البيوت. ما ترون هذا الحديث يعني ينطابق اليوم على الانترنت هذه والعياذ بالله؟ يعني ما في بيت إلا ولازم تدخل الانترنت، لازم، والله تخيش تعيش خارج الكوكب أنت. إذا أنت ما تبغيه أولادك يبغوه، أمرتك تبغيه، يعني لازم تدخل، بلاء والسلام. كل الدنيا تبغيه الحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله شر، نعوذ بالله منه فقط. والسلام. بالنسبة لي أنها عزيزة الأشياء، الآن مثلا لو تكلمت مثلا عن في المسجد قلت يا جماعة لا يجوز مثلا الأجنبي يسوق المرأة وكذا مثلا، فأعرض نفسي لخطر الأشياء. أعرض نفسي أقول لك خطر يعني مشاكل وكذا. ما تقول؟ لا تقول. نعم طبعا، هو المنكر إذا رأيت أن إذا نهيت عنه تكون فيه نتيجة أو احتمال للنتيجة، فتأمر يعني تنهي عنه، وخاصة إذا كان منكرا متفقا عليه، يعني ما في اختلاف بين العلماء أو كذا، تنهي عليه بقدر استطاعتك. إذا خشيت أنك تتعرض إلى الأذى ولا تستطيع الأذى، خليك جنب، يعني صف. الأمر المعروف أكثر من النهي. أي نعم، صحيح صحيح. جزاك الله. نعم. لا، المنكر الذي اختلف ويخشى الناهي مما نبى عليه. اي نعم، هذا اللي ممكن انك ما تدخل فيه، اذا كان اصلا فيه اختلاف فلا يصير منكرا يعني بالمعنى الشرعي. المنكر اذا كان متفق على الخمر، متفق على انه منكر، الزنا متفق على الاختلاط النساء والرجال ورقصهم مع بعض، وايش هذا؟ الصلاة المرأة مع الرجل الحين. المشكلة اللي حكونا حتى في المساجد، يعني يبغوا يطلعوا المطاوعة ويجيبوا لك مطوعة تصلي به. انتبهوا على وظيفتكم. نعم. يجوز تصويره لغير المتاجرة، يجوز. أما للتجارة ما يجوز، لو أنه صوروه وصاروا يبيعون فيه لا يجوز، لكن للطلب العلم كذا يجوز، ما في إشكال. طيب، قال: يقال ويكون من مقصده ومطلوبه العناية شدة الاهتمام بالشيء إلى غير ذلك. المهم، ملخص ما ذكرناه مما يستفاد من هذا الحديث: ترك الإنسان ما لا يعنيه في أمور الدين والدنيا. ثانيا، اشتغال الإنسان بما يعنيه من أمور دينه ودنياه، أن في ترك ما لا يعنيه راحة لنفسه وحفظا لوقته وسلامة لعرضه. وتفاوت الناس في الإسلام، وهذا الثالث المستفاد. فعلا لما تترك ما لا يعنيك ترتاح، والله ترتاح. بعض الناس ملاقيف، لو تكلمت مع جنبك لما تخلص ايش قال لك؟ ايش دخلك انت؟ والله لا اعرف بعض الناس، نعوذ بالله، انت تتكلم مع واحد ايش قال لك؟ ايش دخلك انت؟ هذا ما لا يعنيك. ولذلك من دخل في ما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه، فانتبه ما تدخل. إذا الله يسهل عليك، والله أنت لما تترك هذا ترتاح، لأن ممكن تسمع كلام يعني يفسد قلبك وتصير في وساوس ومهالك أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا ما لا يعنينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.